مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم اضرب من كفيك اضرب من كفيك اضرب من كفيك يندلع الشرف وانحرف في السكين وانحرف في السكين وانحرف في السكين مجد ينتظر اضرب من كفيك اضرب من كفيك اضرب من كفيك يندلع الشرف وانحرف في السكين وانحرف في السكين وانحرف في السكين مجد ينتظر فجر حزامك في الجموع مكبرا واضرب كبركان وزلزل من كفر أقبل على حشد العدو مزمجرا واهبط كصاعقة وكبر وانفجر فجر حزامك في الجموع مكبرا واضرب كبركان وزلزل من كفر أقبل على حشد العدو مزمجرا واهبط كصاعقة وكبر وانفجر يا أيها الليث يا أيها الليث يا أيها الليث الذي لم ينحني هذا لواء العز هذا لواء العز هذا لواء العز رفرف وانتصب يا أيها الليث يا أيها الليث يا أيها الليث الذي لم ينحني هذا لواء العز هذا لواء العز هذا لواء العز رفرف وانتصب هذه خلافتنا تعود لأوجها وتعيد للإسلام مجدا كم أسر زأرت كتائبها فزلزلت الدنا ومضت تبيد الكافرين فلم تذر هذه خلافتنا تعود لأوجها وتعيد للإسلام مجدا كم أسر زأرت كتائبها فزلزلت الدنا ومضت تبيد الكافرين فلم تذر اضرب فمن كفيك اضرب فمن كفيك اضرب فمن كفيك يندلع الشرف وانحرف في السكين وانحرف في السكين وانحرف في السكين مجد ينتظر فجر حزامك في الجموع مكبرا واضرب كبركان وزلزل من كفر اقبل على حشد العدو مزمجرا واهبط كصاعقة وكبر وانفجر يا دولة الإسلام يا دولة الإسلام يا دولة الإسلام هيا أوقدي نارا على حشد نارا على حشد نارا على حشد الروافض تستعد يا دولة الإسلام يا دولة الإسلام يا دولة الإسلام هيا أوقدي نارا على حشد نارا على حشد نارا على حشد الروافض تستعد صبي على رأس الصليب قذائفا لا ترحمي أبدا إلى أن ينكسر فاسبق إلى الجنات قوما سابقوا وانفر إلى مجد ينادي من نفر صبي على رأس الصليب قذائفا لا ترحمي أبدا إلى أن ينكسر فاسبق إلى الجنات قوما سابقوا وانفر إلى مجد ينادي من نفر اضرب فمن كفيك اضرب فمن كفيك اضرب فمن كفيك يندلع الشرف وانحرف في السكين وانحرف في السكين وانحرف في السكين مجد ينتظر فجر حزامك في الجموع مكبرا واضرب كبركان وزلزل من كفر اقبل على حشد العدو مزمجرا واهبط كصاعقة وكبر وانفجر